بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب صلاة الاستسقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. الحمد لله. يقول: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معروف أنه طلب السقيا، والاستسقاء من سنة الأنبياء، فبنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يستسقي لهم، وإذ استسقى موسى لقومه طناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. والماء ضرورة من ضروريات الحياة، ومن شرائع الإسلام التوجه إلى الله في الشدائد كشفا للضر وجلبا للمنفعة. ولهذا صلاة الكسوف صلاة رهبة، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة، وطلب للسقيا توجه إلى الله بطلب الغوث. وصلاة الاستسقاء إضافة الصلاة للاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، لأن السبب هو طلب الغوث، فالصلاة من أجل ذلك. صلاة الكسوف من أجل ما حدث من الكسوف، وهذا من أجل الحاجة إلى السقيا، صلاة الاستسقاء. والاستسقاء يكون على وجه، تارة مع صلاة وتارة بلا صلاة. الاستسقاء دعاء وتوجه إلى الله بطلب الغوث، فيكون مع الصلاة ويكون بلا صلاة. وقد وقع الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، منها ما جاء في قصة الأعرابي الذي دخل والنبي يخطب يوم الجمعة، فذكر له الحركة الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثه، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مقامه ذلك، فنشأ السحاب بقدرة الله، فلم تزل السماء تمطر أسبوعا. قال أنس: فلم نر الشمس سبتا أسبوع. ومن حالات الاستسقاء أنه خرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم، وهذا هو المقصود. المقصود الاستسقاء يعني مع صلاة. والصلاة حينئذ يعني مقدمة، شرعت مقدمة الدعاء، يعني مثل صلاة الاستخارة، يصلي ركعتين ثم يدعو، وهؤلاء كذلك يصلون صلاة الاستسقاء ثم يدعو الإمام ويدعو الناس. ذكر حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله يعني إلى المصلى، خرج عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة متضرعا متخشعا مترسلا متبذلا صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات مناسبة للحال والمقصود الذي خرج له، هذا شأن الداعي أن يكون متضرعا وأن يكون متخشعا ومتذللا لربه خائفا راجيا. يقول ابن عباس: فصلى ركعتين لم يصلي صلاتكم هذه كما يصلي في العيد. يقول: صلى كما يصلي في العيد، يعني إذن هي ركعتان وجهر فيهما بالقراءة. فصلاة الاستسقاء مشبهة بصلاة العيد. قال إيش؟ لم يخطب؟ نعم. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذا. هذه كلمة مجملة، و الظاهر ان صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيد، يعني انما هي خطبة واحدة، ما هي الا دعاء واستغفار وحث للناس على يعني التوجه الى الله والضراء اليه والاكثار من الاستغفار. والعلماء مختلفون في الخطبة في هذا المقام، هل تكون قبل الصلاة ام بعد الصلاة؟ والعمل على أن الخطبة مثل صلاة العيد بعد الصلاة. نعم. عن عبد الله. نعم. بعده. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله ابن زيد، وفيه: فتوجه للقبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول. نعم. إيش؟ وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد الذي أشار إليه في الصحيح، يعني ظاهره أنه خطب قبل الصلاة، أمر بالمنبر فوضع له في المصلى، ثم خرج فقعد على المنبر وذكر يعني قصة يعني سبب خروجه، وأنهم شكوا قحوط المطر فخطب. والخطبة هذه مأخوذة من وضع المنبر، قعوده على المنبر، وهل كان يعني قعد على المنبر جلوس، ولا المراد مجرد يعني قيامه على المنبر ولبسه عليه. فحمد الله بأوائل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم دعا، ثم نزل من المنبر وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهكذا حديث عبد الله بن زيد فيهما في هذا المعنى، أنه دعا ثم صلى ركعتين. ومن أجل هذا اختلاف العلماء في الخطبة، هل تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة، وكأن الأمر فيه سعة. والعمل على أن الخطبة والدعاء بعد الصلاة. بعد يا محمد. أحسن الله إليكم. وعن أنس وعن تحويل الرداء. أحسن الله إليكم. نعم، مسألة تحويل الرداء لا يعني من باب قالوا إنه نوع من التفاؤل بتحول الحال من حال إلى حال، حول رداء، فالرداء يضع طرفه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن تفاؤلا بتحول الحال، ومن عليها شماغ يقلبه حتى يصير المرزام معكوسا، والبشت كذلك قابل. نعم. عن أنس. ويبقى على هذا إلى أن يصل إلى بيته ثم يقول الفقهاء أنه حتى يلبسه مرة ثانية، وهو الأمر في هذا السهل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. وفيه الدعاء بإمساكها إشارة إلى أنه في الجمعة الأخرى جاء هذا الرجل أو غيره، فذكر يعني أنه قد أيضا انقطعت السبل وهلكت الأموال بسبب كثرة الأمطار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فسبحان الله العظيم. فأخذ العلماء من هذا مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء والاستصحاء، في الاستسقاء كما في الجمعة الأولى، والاستصحاء كما في الجمعة الثانية. وفي هذا يعني من دلائل يعني نبوته صلى الله عليه وسلم بسرعة، وذلك بسرعة الإجابة. يعني ذكر في الحديث أنه في الجمعة الأولى ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي الأخرى يقول: فخرجنا نمشي في الشمس. أقر بعض الشرح في موضوع الخطبة عند الشيخ عبد الله البسام. أذكر نفس المسألة بس. الخلافة. أحسن الله إليكم. الحديث الذي معنا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة، يعني حديث عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وبه قال جماعة من العلماء: والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين هو البداءة بالصلاة قبل الخطبة. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين هو البداءة بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال النووي: وبه قال جماهير العلماء وليس بإجماع. انتهى. لابن القيم كلام حوله، ما عندك؟ ما ذكر. قال بس في مسألة المنبر، قال: في النفس منه حاجة. نعم. في مسألة المنبر قال ابن القيم في الزاد: إن صح وإلا ففي القلب منه شيء. قالها على حديث عائشة: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. كأنهم يعني المعتمد أن المنبر لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسجده. هذا مرمى كلام المقيم. يعني لم ينصب له في المصلى. ظاهر المعنى هذا إن خطبته في المصلى على غير المنبر، كان هذا مقتضى. نعم نقرأ. وقد شكك ابن القيم في ثبوت لفظ فأمر بمنبر، ولعل وجه ذلك أنه لم يثبت إخراج المنبر، والحديث وإن صححه الحاكم ومن ذكر لم يثبت إخراجه يعني من المسجد إلى المصلى. نعم. والحديث وإن صححه الحاكم ومن ذكر فإن أبا داود قال هذا الحديث غريب إسناده جيد كما تقدم. وقد أخرج البخاري في صحيحه صلاة عبد الله بن يزيد الأنصاري عبد الله بن يزيد الأنصاري زيد هما عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه، فقام له على رجليه على غير منبر، ولو كان إخراجه سنة لما تركه، ولو تركه لأنكر عليه الصحابة. ثم إن الاستسقاء فيه زيادة تواضع وتضرع كما تقدم، وهذا ينافيه الترفع على المنبر. ما هو بلازم، لا معنى، لأن الغرض من الخطبة ما هو التعاظم على الناس، الوقوف على المنبر من أجل الإبلاغ والإسماع وما أشبه ذلك. سهل. نعم. من بعد محمد؟ الفوائد. أحسن الله إليكم. الصنعاني يقول على حديث عائشة رضي الله عنها قال وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء حتى يساوي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه. سيأتي في آخر الباب الظاهر الحديث أنه رفع يديه حتى جعل ظهورهما إلى السماء. إيه هذا آخر حديث. هذا سيأتي أظنه آخر الباب. آخر حديث. نعم. نعم.